بسم الله الرحمن الرحيم. أحببت أن أنوه إلى أمرين وقعا في القراءة السابعة عشرة من إحياء علوم الدين. الأمر الأول أن لساني سبقني فذكرت في حديث الإمام مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال فيما سقت الثانية ربع العشر، وهذا اللفظ خطأ، الصواب نصف العشر. كل الأحاديث الواردة في هذا الأمر فيها العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بطرق أخرى. الأمر الثاني أنني تكلمت عن زكاة المعادن، ثم نظرت فوجدت نقلا صحيحا عن الإمام مالك أنه كان يرى في المعادن زكاة كزكاة الزروع، ونقلا صحيحا عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يأخذ من المعادن من كل 205. هذان النقلان موجودان في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وموجودان في شروح الصحيحين البخاري ومسلم، النووي والأبي والسنوسي وغيرهما، والمفهم للقرطبي. كل هذه الشروح أوردت هذه الآراء في زكاة المعادن. أحببت أن أذكر هذين الأمرين لأتمم بهما الحلقة القراءة السابعة عشرة، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.